بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله التواب المحب للعبد الأواب غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونتوكل عليه ونلتجئ في جميع أمورنا إليه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرتقي بها إلى مدارج السعادة وننتقي بها رواحل الفلاح وجيادة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله أوضح السبيل وأقام الدليل وبشر من أطاعه بالجنة وعظيم ثوابها، وأنذر من عصاه بالنار وأليم عقابها. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. عباد الله، إن من وسائل تحقيق السكينة والتوازن النفسي الاستغفار والتوبة. الاستغفار والتوبة. يقول تعالى في كتابه الكريم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إن الله عز وجل خلق الإنسان وفق حكمته وقدرته وجعل فيه الطباع، وجعل فيه من الطباع ما يحقق به إنسانيته ويؤكد فطرته التي فطر عليها. ومن طباع الإنسان أنه يخطئ ويزل ويعصي أمر الله. قال تعالى عن خطأ أبينا آدم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقال عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى. ولكن إلى جانب هذا الطبع، فقد جعل الله عز وجل في النفس البشرية القدرة على إدراك الخطأ ومحاسبة الذات ليكون لها حافز على التوبة والإصلاح وإبدال السيئة بالحسنة. قال عز وجل على لسان آدم وزوجه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال عز وجل مخاطبا عباده المؤمنين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فلو لم يفتح الله أبواب التوبة والاستغفار كيف يكون حال الإنسان في حياته؟ إنه يشعر بالذنب ويعيش القلق والاكتئاب. فالذي يسيء إلى إنسان ما دون حق أو يظلمه أو يعتدي عليه يشعر بالذنب ويعرض نفسه لمشاعر القلق والتأزم، خاصة إذا أحس في أعماقه أن الله تعالى قد يعاقبه على ظلمه وينتقم للمظلوم منه. أما الذي يذنب في حق الله ويفرط في جنبه ويرتكب المعاصي ويجتنب الحرمات فيصاحبه في أعماقه خوف من أن يأتيه الموت قبل أن يتوب الله عليه، فمن هو الإنسان الذي يملك هذا الإحساس وهذا الشعور؟ الشعور بالذنب، نعم، إنه لن يكون صاحب النفس الظالمة المكابية المتبعة لهواها، لأنها تتعامى دائما عن أخطائها ودسائسها وعيوبها، وتضع اللوم على الآخرين، وتحمل المسؤولية، مسؤولية ما أصابها وأصابهم على يدها. والإبليس، إبليس لعين في هذا المجال، في هذا المجال هو المثل السيء، فعندما عصى ربه وأنكر مسؤوليته عما فعل، قال الإبليس والله يهدي، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إن الشعور بالذنب ولوم النفس لا يوافق إلا المؤمن الذي يعترف الخطأ ويحاسب نفسه، ولا يبطل الحق، ولا يغضب الناس، ولا يستعلي عن رب العالمين، لأن من طبع المؤمن الإقرار بالحق لا الكذب على النفس وعلى الغير. وآدم عليه السلام هو الأسوة الحسنة في هذا المجال، فعندما عصى ربه قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ثم إن النفس اللوامة تصدر الموقف الإيماني السليم، فقد أظهر ربنا عز وجل وتعالى تقديره لها عندما أقسم بها فقال عز من قائل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. إخوة الإيمان، يقول الله سبحانه وتعالى وأصدق القائلين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الصاغرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ما أروع كلام رب العالمين! هذه آية صادقة من كتاب ربنا عز وجل يبشر الله تعالى بها عباده المذنبين، وينادي بكلماتها الآتي من المقصرين، ويوقظ بجرسها وألحانها النائمين الغافلين، ويلوح بمغفرته للتائهين الضالين، ويبشر برحمته وعفوه إلى المسيئين المخطئين، ويعرض فيها الصلح والتجاوز عن المفرطين الطائعين الذين أرضاهم الشيطان فأضلهم سواء السبيل، وأعمى أبصارهم عن طريق الهدى، وفتنهم عن جادة الصواب والرشاد، حتى أذلتهم أهواؤهم واستبعدتهم شهواتهم وملكتهم دنياهم وزين لهم إخوان السوء ما كانوا يعملون. وهكذا ربهم الرحيم ومولاهم الكريم وسيدهم العظيم يمد لهم موائد كرمه، ويفتح لهم باب عفوه وحلمه، وينشر لهم بساط رحمته وفضله، ويدلهم على طريق رضوانه وجنته، ويشدهم إلى ساحة الإحسان والغفران، ألا وهو سبيل التوبة وطريق الإنابة وباب الرجوع إلى الله الحليم الغفور الذي لا يكبر عليه ذنب يغفره، ولا يعظم عليه عيب يستره، التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويكرم منهم المنيبين، ويقرب الأوابين المستغفرين الذين يخلصون في توبتهم ويجتهدون في إنابتهم ولا ينقلبون على أعقابهم خاسرين. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، إذا أذنب العبد ثم تاب واستغفر تحاتت عنه ذنوبه وتساقطت عنه سيئاته، كما يتساقط الورق الجاف عن الشجرة إذا هب عليها الريح العاصف. ألا فاتقوا الله عباد الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين. والله وأهلكتي، وليست لك توبة، الدنيا والآخرة. هذا الحكم ديال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. فصرفت وجهها عنه وولت رجعت الحال وهي تبكي وتنتحب وقد استولى عليها اليأس. قمضها يأسها وتمكن منها القنوط وما كادت تبعد عن أبي هريرة كثيرا حتى راجع أبو هريرة رضي الله عنه نفسه وأيقظ عقله وعاد إلى صوابه ورشده وظل يؤنب نفسه على هذه الفتوى. تأمل نفسه، قال نفسه: أأفتي ورسول الله بين أظهرنا؟ واش أنا تفتي سيدنا النبي موجود؟ الناس اللي تفتي العلماء الديني مع ناس. ثم أصلع من ثوره إلى مجلس رسول الله وأخبره بما سمع من المرأة. قالوا: يا رسول الله هاشنو سمعت وهاشنو سمعت؟ وقص عليه قصتها وخبره الفتوى التي أفتاها بها. فتغير وجه النبي، فتغير الرؤوف الرحيم. بعث الله رحمة، ما بعث لعانا ولا دعا على هذه الأمة. دائما يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أبا هريرة، اللطف التواضع النبوي، لقد تسرعت في فتوى، تسرعت في الفتوى ديالك وقمضت المرأة، قمضتها من رحمة رب العالمين، ولقد هلكت وأهلكت أنت. فهل لك؟ تقول له: هل لك؟ ما خرجش يعني. شوف العلاقة الحاكم عندي، علاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. فهل لك؟ ارجع معايا، أجي أنا وأنت إلى كتاب الله الكريم. أين أنت يا أبا هريرة؟ من قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا باب الرحمة، باب الكرم، باب الجود. ما تسدوش على عباد الله أبواب الرحمة وتقلدوا المسلمين وتقول لهم: كلكم كفار، كلكم كذا. لا لا لا، التوبة نعم، التوبة بابها مفتوح إلى أن تقوم الساعة. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ما أعظم رحمة الله، ما أعظم. لماذا سمى نفسه التواب؟ لماذا سمى نفسه الغفار؟ لماذا سمى نفسه الستير؟ للمذنبين مثلي وللمقصرين مثلي، لأتوب وأدعو إليه وأدعوه أستغفره. لما فرغ الرسول من تلاوة هذه الآيات أيقن أبو هريرة بالفعل أنه وقع في إثم عظيم وخطأ كبير، فخرج هائما، خرج هائما على وجهه في الشوارع والطرقات وجعل يسأل عن المرأة، يقلب عليها ويبحث عنها، والصبيان يتبعونه ويضحكون منه ويقولون له: إن أبا هريرة قد جن رحمة. ولم يرجع حتى لقيها، ما رجع حتى لقاها. فلما رآها قال لها: يا هذه، إن الله يرحب، إن الله يرحب بالتائبين ويغفر للمستغفرين ويرحم النادمين. ثم عليها الآيات التي تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرح قلبها وابتهجت نفسها وتجدد أملها في رحمة الله. وقالت من شدة الفرح ونشوة السرور: يا أبا هريرة، إنني حديقة أعيش من نخلها وآكل من ثمارها، وأنا أشهدك وأشهد الله وأشهد رسوله أنها صدقة على فقراء المسلمين. شكرا لله على أن فتح لي باب التوبة ويسر لي طريق العودة والوصول إلى رحابه الكريم. فيا أيها اليائسون، يا أيها القانطون من رحمة الله ومن رحمه، هلموا إلى ربكم، هلموا إلى ربكم وجددوا معه عقد البيع، عقد البيعة والتوبة وعلى أوثانكم ولا تستجيبوا إلى أهوائكم ولا تعودوا إلى اقتراف الذنوب والآثام. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الموت يأتي بغتة، واعلموا أن الموت يأتي بغتة وأن القضاء ينزل فجأة، فعجلوا بالتوبة النصوح قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي زمن، سيأتي على أمتي زمن يذكرون فيه خمسا وينسون فيه خمسة. غادي يجي واحد الوقت تيجي النبي غادي يذكروا خمسة وينسوا خمسة، يذكرون فيه خمسا وينسون خمسا، يذكرون الذنوب وينسون التوبة، يذكرون الخلق وينسون الخالق، يذكرون المال وينسون الحساب، يذكرون الدنيا وينسون الآخرة، يذكرون القصور وينسون القبور. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم من علينا بإصلاح عيوبنا، اللهم من علينا بالتوبة النصوح، اللهم من علينا بالتوبة النصوح، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب. هذا وصلوا على البشير النذير من بعثه الله رحمة للعالمين، فإن الله تعالى يقول: إن الله وسلام على المرسلين، لله العالمين.